يا عقيدا للحي تحت جبين كيرجين يا عقيدا للحي تحت جبين كيرجين قتلت غيري مرة قتلت غيري مرة قتلت غيري مرة قتلت غيري مرة أما إلي أما إلي مرة يا عقيدا للحجيب تحت جبينك يا عقيدا للحجيب تحت جبينك قتلت غيري مرة قتلت غيري مرة أما إلي أما إلي مرة صلاة خلاق الأمام على النبي ناح الضلال صلاة خلاق الأمام على النبي ناح الضلال صاحب الكرام والآلي وصاحب الكرام والآلي وصاحب الكرام والآلي وصاحب الكرام وأنا بدر ولا حني قتلت غير مرة أما إلي أما إلي مرة يا عقيدا للحجيب قتلت غيري مرة قتلت غيري مرة أما إلي أما إلي مرة وجد في عيني حيرا والخد يحجج لنا طبيٌ في عيني حيرا والخد يحجج لنا طبيٌ في عيني حيرا والخد يحجج لنا طبيٌ في عيني حيرا والخد يحجج لنا طبيٌ في عيني حيرا والخد يحجج لنا والقد يحجج لنا نزور روض العراق نزور روض العراق نزور روض العراق ونزور في الرحمة قتلت غير مرة وقفت كلي على رضا لم أخلو يوما من هواك والقلب لن يعشق سواك لم أخلو يوما من هواك والقلب لن يعشق سواك يوما من أوعد من أوعد من أوعد من أوعد لم أخل يوما من أوعد والقلب لن يشق يا البدر أنت بل أنت أجمل بل أنت أجمل شرب الموتى قم يا نبي لتشرب ولا تشرب ولا تفتح حصان ابا القاسم قم يا نبي لتشرب ولا شرب المدامة يغري استقامة شرب المدامة يغري استقامة شرب المدامة يغري استقامة شرب المدامة يغري استقامة شرب المدامة منهم حلالي شرب المدامة منهم حلالي قل يا نبي نشرب ولا تمن نشرب ولا تمن قل يا نبي نشرب ولا تمن قل يا نبي نشرب ولا كان سواه الروح تداوى ما لي سواه الروح